أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين يمشي على رجلين يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون الذين يمشون الذين يمشون الذين يمشون الذين يمشون لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم أركض برجلك أركض برجلك أركض برجلك أركض برجلك أركض برجلك ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ولا تمشي في الأرض مرحا تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك في مشيك في مشيك واقصد في مشيك واقصد في مشيك واقصد في مشيك يمشون في مساكنهم يمشون في مساكنهم يمشون في مساكنهم يمشون يمشون يمشون يمشون يمشون في مساكنهم قد يعلم الله المعوقين منكم المعوقين منكم المعوقين المعوقين المعوقين منكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا أن امشوا واصبروا أن امشوا واصبروا أن امشوا أن امشوا أن امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا نجعلهما تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا تحت أقدامنا ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم أقدامكم أقدامكم أقدامكم أقدامكم أقدامكم ويثبت أقدامكم ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج فما استطاعوا من قيام قيام قيام قيام فما استطاعوا من قيام فيؤخذ بالنواصي والأقدام والأقدام والأقدام والأقدام والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويجعل لكم نورا تمشون به تمشون به تمشون به نورا تمشون به نورا تمشون به نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن وأرجلهن فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا يمشي سويا يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم يمشي سويا على صراط مستقيم فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا فانطلقوا فانطلقوا فانطلقوا فانطلقوا وهم يتخافتون يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق كلما أضاء لهم مشوا فيه مشوا فيه مشوا فيه مشوا فيه مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا فاخلع عليك فاخلع عليك إنك من الوادي المقدس طوى فاخلع عليك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك إذ تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتين من كل فج عميق ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ألهم أرجل يمشون بها أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الذين يذكرون الله قياما يذكرون الله قياما أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس واضربوا منهم كل بنان بلى قادرين على أن نسوي بنانه أن نسوي بنانه اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت والذي إذا دعيت به أجبت والذي إذا استشفيت به شفيت أن تبطل كل سحر مرشوش أن تبطل سحر المشي والأرجلين اللهم بطل سحر المشي والأرجل سبب الآلام أسفل ظهري اللهم بطل سحر المشي والأرجل أتعب قدمها في منامها اللهم بطل سحر المشي والأرجل أتعب قدمها في منامها اللهم بطل سحر المشي والأرجل أتعب قدمه في منامي اللهم بطل سحر المشي والأرجل أتعب قدمه في منامي اللهم بطل سحر المشي والأرجل أمرض ركبها اللهم بطل سحر المشي والأرجل أمرض ركبها اللهم بطل سحر المشي والأرجل أمرض ركبه اللهم بطل سحر المشي والأرجل أمرض ركبه اللهم بطل سحر المشي والأرجل القديم اللهم بطل سحر المشي والأرجل القديم اللهم بطل سحر الدم المرشوش اللهم بطل سحر الدم المرشوش اللهم بطل سحر ماء غسل الميت المرشوش اللهم بطل سحر ماء غسل الميت المرشوش اللهم بطل سحر البول المرشوش اللهم بطل سحر البول المرشوش اللهم بطل سحر النجاسة المرشوش اللهم بطل سحر النجاسة المرشوش اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه في أركان بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه في أركان بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب محلات عملي اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب محلات عملي اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب المرائب اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب المرائب اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة غرفة نومها اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة غرفة نومها اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة غرفة نومي اللهم بطل كل سحر رشوه على عتبة غرفة نومي اللهم بطل كل سحر رشوه على القبور اللهم بطل كل سحر رشوه على القبور اللهم بطل كل سحر رشوه على جدران بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على جدران بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على جدران بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على جدران بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على سراب بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على سراب بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على سراب بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على أغطية بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على أغطية بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على أغطية بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على مصابيح بيتها لتعطيلها اللهم بطل كل سحر رشوه على مصابيح بيتها لتعطيلها اللهم بطل كل سحر رشوه على مصابيح بيته لتعطيلها اللهم بطل كل سحر رشوه على نوافذ بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على نوافذ بيتها اللهم بطل كل سحر رشوه على نوافذ بيتي اللهم بطل كل سحر رشوه على أبواب البيوت اللهم بطل كل سحر مطلق رشوه على أبواب البيوت اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب المدارس اللهم بطل كل سحر نرشوه على أعتاب المدارس اللهم بطل كل سحر شل رجلها اللهم بطل كل سحر شل حركة رجلها اللهم بطل كل سحر شل رجلهم اللهم بطل كل سحر شل حركة رجلهم اللهم بطل سحر سرطان رجلها اللهم بطل سحر سرطان رجلها اللهم بطل سحر سرطان رجلهم اللهم بطل سحر المشي على التراب المسحور اللهم بطل سحر مشي على التراب المسحور اللهم بطل سحر مشي على التراب المسحور اللهم بطل سحر مشي على التراب المسحور اللهم بطل سحر المشي على الرماد المسحور اللهم بطل سحر مشي على الرماد المسحور اللهم بطل سحر مشي على الرماد المسحور اللهم بطل سحر مشي على الرماد المسحور اللهم بطل سحر مشي على الزجاج المطحون اللهم بطل سحر مشي على الزجاج المطحون اللهم بطل سحر مشي على الزجاج المطحون اللهم بطل سحر مشي على الرمل المسحور اللهم بطل سحر مشي على الرمل المسحور اللهم بطل سحر مشي على الرمل المسحور اللهم بطل سحر الرش بالعطور اللهم بطل سحر الرش على عطورهم اللهم بطل سحر الرش بعطورهم اللهم بطل سحر الرش بعطرين اللهم بطل سحر الرش على عطرين اللهم بطل سحر الرش على وجهها اللهم بطل سحر الرش على وجهها اللهم بطل سحر الرش على وجهي اللهم بطل سحر الرش على وجهي اللهم بطل كل سحر نرشوه على الدواب والسيارات والدراجات اللهم بطل كل سحر نرشوه على الدواب والسيارات والدراجات اللهم بطل كل سحر نرشوه على الدواب والسيارات والدراجات والعربات اللهم بطل كل سحر نرشوه في الكنائس اللهم بطل كل سحر نرشوه لها في الكنائس اللهم بطل كل سحر نرشوه له في الكنائس اللهم بطل كل سحر مرشوش مستمر يجدد لها اللهم بطل كل سحر مرشوش مستمر يجدد لها اللهم بطل كل سحر مرشوش مستمر يجدد له اللهم بطل كل سحر مرشوش مستمر يجدد له اللهم بطل كل سحر مرشوش تم لها من الأقارب اللهم بطل كل سحر مرشوش تم لها من الأقارب اللهم بطل كل سحر مرشوش تم له من الأقارب اللهم بطل كل سحر مرشوش تم له من الأقارب اللهم بطل كل سحر مرشوش تم لها من الأباعد اللهم بطل كل سحر مرشوش تم لها من الأباعد اللهم بطل كل سحر مرشوش تم له من الأباعد اللهم بطل كل سحر مرشوش تم له من الأباعد اللهم بطل كل سحر مرشوش على ملابسها اللهم بطل كل سحر تم رشه على ملابسها اللهم بطل كل سحر مرشوش على ملابسهم اللهم بطل كل سحر تم رشه على ملابسهم اللهم بطل كل سحر مرشوش تم رشه على كراسي الحفلات اللهم بطل كل سحر مرشوش تم رشه لها على كراسي الحفلات اللهم بطل كل سحر مرشوش تم لا مرشوش على كراس حفلات اللهم بطل كل سحر مرشوش على كراس الحفلات تم له اللهم بطل كل سحر مرشوش على كراس الحفلات تم له اللهم بطل كل سحر مرشوش على أعتاب قصور الحفلات اللهم بطل كل سحر رشوه على أعتاب قصور الحفلات اللهم بطل كل سحر مرشوش مع الزواج صنعوه لها اللهم بطل كل سحر مرشوش مع الزواج صنعوه لها اللهم بطل كل سحر مرشوش مع الزواج صنعوه له اللهم بطل كل سحر مرشوش مع الزواج صنعوه له اللهم بطل كل سحر مرشوش على مصاحف القرآن اللهم بطل كل سحر مرشوش على مصاحف القرآن اللهم بطل سحر مشي البطيء اللهم بطل سحر مشي البطيء اللهم بطل سحر مشي البطيء اللهم بطل سحر مشي البطيء اللهم بطل سحر مشيها على ركبها اللهم بطل سحر مشيها على ركبها اللهم بطل سحر مشيها على ركبي اللهم بطل سحر مشي على ركبي اللهم بطل سحر المشي المقعد اللهم بطل سحر مشي المقعد اللهم بطل سحر مشي المقعد اللهم بطل سحر مشي المقعد اللهم بطل سحر مشي المقعد اللهم بطل سحر سرطان ركبيا اللهم بطل سحر سرطان ركبيا اللهم بطل سحر سرطان ركبه اللهم بطل سحر سرطان ركبه اللهم بطل سحر مشي المتعتر اللهم بطل سحر مشي المتعتر اللهم بطل سحر مشي المتعتر اللهم بطل سحر مشي المتعتر اللهم بطل سحر مشي والأرجل سبب لها الدمامل المقرحة اللهم بطل سحر مشي والأرجل سبب لها الدمامل المقرحة اللهم بطل سحر المشي والأرجل سبب لها الدمامل المقرحة اللهم بطل سحر المشي والأرجل سبب لها الدمامل المقرحة اللهم بطل سحر مشيا سبب لها ازرقاق الأرجل اللهم بطل سحر المشي والأرجل سبب لها ازرقاق الأرجل اللهم بطل كل سحر سبب لها انتفاخ الأرجل اللهم بطل كل سحر سبب لها انتفاخ الأرجل اللهم بطل كل سحر سبب لها انتفاخ الأرجل اللهم بطل سحر التخطي المتعمد اللهم بطل سحر التخطي المتعمد اللهم بطل كل سحر مطلق رشوه على أعتاب المعاهد الدينية اللهم بطل كل سحر مطلق رشوه على أعتاب المعاهد الدينية اللهم بطل كل سحر مطلق رشوه على أعتاب المساجد اللهم بطل كل سحر مطلق رشوه على أعتاب المساجد اللهم بطل سحر المساحيق المرشوشة اللاصقة اللهم بطل سحر المساحيق المرشوشة اللاصقة اللهم بطل كل سحر مرشوش ألصقوه على كراسي الدواب والسيارات والعربات اللهم بطل كل سحر مرشوش ألصقوه على كراسي الدواب والسيارات والعربات والدراجات اللهم ابطل كل سحر مرشوش يصد عن زيارة الوالدين والأقارب. اللهم ابطل كل سحر رشوه لا صد عن زيارة الوالدين والأقارب. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صد عن زيارة الوالدين والأقارب. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صده عن زيارة الوالدين والأقارب. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صدها عن عملها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صدها عن عملها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صده عن عملي. اللهم ابطل كل سحر مرشوش صده عن عملي. اللهم ابطل كل سحر مرشوش مربوط بقرين. اللهم ابطل كل سحر مرشوش مربوط بقرينها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش مربوط بقرينها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش مربوط بقريني. اللهم ابطل كل سحر مرشوش مربوط بقريني. اللهم ابطل كل سحر مرشوش عقدوه بقرينها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش عقدوه بقرينها. اللهم ابطل كل سحر مرشوش عقدوه بقريني. اللهم ابطل كل سحر مرشوش عقدوه بقريني. اللهم حل عقدة السحر المرشوش المربوطة بقرينها على يمين الأرجل. اللهم حل عقدة السحر المرشوش المربوطة بقرينها على يمين رجلها. اللهم ابطل اللهم حل عقدة السحر المرشوش المربوطة بقرينها على يمين رجلها. اللهم حل كبيرة عقد القرين المربوطة بقرينها في أسفل ظهرها. اللهم حل كبيرة عقد القرين المربوطة بقرينها في أسفل ظهرها. اللهم حل عقدة السحر المرشوش المربوط بقرينه على يمين رجلي. اللهم حل كبيرة عقد قرينه المربوطة بقرينه في أسفل ظهري. اللهم احرق سحر قرينه وسحر المشي والأرجل. اللهم احرق سحر قرينه وسحر المشي والأرجل. اللهم احرق سحر قرينها وسحر المشي والأرجل. اللهم احرق سحر قرينها وسحر المشي والأرجل. اللهم حل غطاء قرينها من سحر المشي والأرجل والخطى. اللهم حل غطاء قرينها من سحر المشي والأرجل والخطى. اللهم حل غطاء قرينه من سحر المشي والأرجل والخطى. اللهم حل غطاء قرينه من سحر المشي والأرجل والخطى.